给做了测试，所以排斥。 排斥的。 啊。而且 RT 我也是，哎，我也是对面。给拉门我们给提的，嗯，还拿什么拿什么拿，拿拿提的，太酷了。На предпринимательстве еще Тюнезии, Сенуктал, Медопии, Александр Барбон, Кухт Нехайях, он Акбарь Дармая, он Хайях Сабион, Хайях Сабиуа. Мы им дал в Кахтедам Катадау и Фарана. Альхамду лиллахи Рамби Аламин. Ассалату вассаляму лакмалани لأتماني على نبي الهدى وإمام الرحمة الذي جاء بالرحمة وبعثه الله جل وعلا بالرحمة إنما بعثت بالرحمة اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء سبحانك نعبدك ولا نشرك بك وأنت ربنا ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الظالمين بسم الله يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ويخاطب نبيه وحبيبه وعبدا من عباده فنبينا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من السماء ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فالله جل وعلا هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما وكان فضل الله علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم عظيما كذلك أخرجنا الله جل وعلا بهديه وبسنته من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ويجب أن يعلم كل عاقل وكل كيس فطن وكل خلق من خلق الله أمر بطاعة الله حباه الله تعالى بالعقل وبالنور أن الله جل وعلا غني عن طاعة من طاعه غني سبحانه وتعالى عن طاعة من أطاعه وغني سبحانه وتعالى عن معصية من عصاه فلا تضره معصية من عصاه ولا تزيده طاعة من أطاعه فهو غني بذاته عن العالمين إذا علم هذا تبين الفضل من الله جل وعلا فالعبد يتقلب في الخير في ذكر الله وحمد الله والثناء عليه فهذه منة وفضل من الله زادها الله جل وعلا على العبد شرفا وتكريما ومن تنحى عن شرع الله عز وجل فهو في عروة القهر والذلة ولا تنفك رقبته عن عبادة الله الخالق وهو خالق كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى فلا بد أن يفهم العبد في هذه الدار أنه سينطلق إلى دار أخرى وهي دار القرار من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها سيجزى بما صنع والله ليس بظلام وهو حكم عدل يعطيه سبحانه وتعالى بالحسنات إحسانا وبالمغفرة عفوا وغفرانا ويعطيه الله جل وعلا على جرمه وإساءته عدلا وعقابا وهو الله لا إله إلا هو سبقت رحمته عذابه سبحانه جل في علاه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لا بد أن يعقل كل واحد منا فضل الله عليه فضل الله علينا عظيم لا بد أن يعقل ولهذا القرآن في كثير من الآية خاطب أولي النهى، خاطب أفلا يعقلون أفلا تعقلون وإلى عالمون. هكذا القرآن يقلب ويتحرك بنا ليخاطب تارة فطرا وتارة نفوسا وتارة عقولا وتارة قلوبا وجوارحا، تارة بالخشوع والخضوع والإنابة، وتارة بالتهديد والتخويف، تارة بالرجاء وفي الأمل ما عند الله عز وجل. حكمة الله في القرآن، هذا القرآن يقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لا يؤمنون بالآخرة، ولهذا قالوا: بطون تدمى إلى بطون تدفع، وأرض تبلع، وما يهلكون إلى الدهر. قل بلى وربي لتبعثون. فالبعث قائم وواقع لا شك ولا ريب، وسوف نقف بين يدي الله جل وعلا لمحاسبة الصغير والكبير والفتيل والإثمين. فاصنع ما شئت، فإن لك ربا وربك، وهو الله العلي الكبير، على العرش استوى، وله ملائكة تطيع ولا تعصيه أبدا، وجعل عليك ملائكة حفظا كرامين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تكتب عليك، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فأف تكتب ما دونها ما أكثرها فوقها، كل أمر يدون عليك، فاصنع بما شئت، فإنك مجزي به وكما تدين البلدان، والجزاء من جنس العمل. إذن الله سبحانه وتعالى رحيم بهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان هذا هو الأصل، مصدر كل شيء. من جاء ولقي الله عز وجل بالإيمان، فإن الله تعالى يغفر له إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، وإن أدخله الله الجنة فهي جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، لا هم فيها ولا غم فيها ولا نصب ولا وصب فيها. هذه الجنة أعد الله غراسها بيدي، أعدها الله بيدي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة هي موجودة الآن، والنار كذلك أعدت، ولا بد أن يعقل كل عبد من عباد الله أين هو مقعده، في الجنة أم في النار، ولن يستطيع أن يجزم بهذا إلا علام الغيوب هو الله سبحانه وتعالى. لكن لهذه الغاية أرسل الله جل وعلا الرسل، وجاءنا النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه الكتاب مفرقا، أنزله الله عليه مفرقا حسب الوقائع والأحداث، ليكون تثبيتا، وليكون منهج حياة، وليكون دستورا، وليكون هو الفرقان في كل ما يعتري العبد في أمور حياته. فلا بد أن نفهم عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نفهم عظمة القرآن لنفهم كتاب الله جل وعلا. كنا في ضلالة فأنقذنا الله، وكنا في جهل فهدانا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ويقول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كنتم كذلك على الكفر، وكنتم كذلك في الفسق، فأنجاكم الله تعالى بالإيمان. الإيمان هو نعمة من الله يسوقها الله جل وعلا من شاء، فمن رؤي عليه آثار النعمة الصلاح وعلم في نفسه أنه واقف بين يدي الله، فعليه أن يكثر من حمد الله جل في علاه. فهذه النعمة التي تبقى وما دونها إليها السل والزل والنقص. وحتى نعمة الإيمان إن لم يحفظها العبد ويتباركها بالشكر والثبات فقد تزل قدمه وقد يتنحى عن شرع الله عز وجل. فاعلموا أن رأس الأمر وحمول الأمر وقوام الأمر الإيمان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا القرآن لمن عقله وتأمله وتلاه وتدبره. إنه القرآن كلام الملك، إنه القرآن كلام الجبار وكلام الرحيم، كلام القوي وكلام الغفار، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. هو الله لا إله إلا هو ما أعظمه. اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعل ربنا حجة لنا لا علينا. أعوذ بك من الشقاق والنفاق ونسيء الأخلاق. لا إله إلا أنت، أنت ربنا وولينا. إلى كل من يعقل ويسمع ويتأمل ويتدبر، إن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور. إن الله تعالى هو الخالق، إن الله جل وعلا هو الخالق. أيخلق ويعبد غيره؟ ولئن سألتهم من خلق، من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله. كل عبد تسأله من خلق السماوات سيقول الله، من خلق الأراضين سيقول الله، هل خلقها الجن، هل خلقها شيطان، هل خلقها مرضى، هل خلقها كفرة، هل خلقها فجرة، هل خلقها ملحدون إيمانيون ماسونيون، هل خلقها خلق من دون الله عز وجل، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دون. إنه الله لا إله إلا أنت، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. العبد من إنس أو من جن فليتأمل وينظر إلى ذاته وإلى نفسه. قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سوف التأمل في ذاتك، كيف جملك الله، خلقك الله، سواك الله، عدلك الله، إنه الله. وانظر في نفسك مقارنة مع خلق كثير، مع جبال شامخات ومع نخل باسقات. تأمل نفسك ومع كواكب سيارة ومع أجرام. تأمل نفسك مع شمس ومع قمر ومع كواكب وأفلاك. كيف أنت أمام خلق الله عز وجل؟ وكل خلق من خلق الله يسير كيف أراد الله. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، سبحانه ما أعظمه. إذا كان كل أمر يسير وفق ما يريد، فكيف لا يكون هذا العبد الضعيف وفق ما يريد؟ هو الله الفعال ما يريد. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لا هادي إلا من هديت، لا هادي إلا من هديت، فاهدنا ربنا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا ويسر سبل الهدى لنا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. إلى كل عاقل، إلى كل كيس فضل يعلم أن الحياة ما هي إلا قنطرة وطريق إلى الآخرة. مهما طال عمرك يا عبد الله فلن تخلد فيها. مهما كان ديباجك ولباسك، صغلجانك وتاجك، مهما كان علمك ومالك، مهما كان حسبك ونسبك، فإن ورب إن الموت قادم، ولن تقف بينك وبين الموت شعرة لن تقف بينك وبين الموت وسيطة، لن تقف بينك وبين الموت حاجب أو حاجز، إن الموت آت ومدرك لا محالة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سوف يأخذك بغتة، سوف يأتيك فجأة، ولا تعلم متى تكون نهايتك وكيف تكون خاتمتك. فاسعى في خير تلقاه، فاسعى في خير تلقاه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أجر الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، من مات على شيء بعث عليه. قال رسول الله: إنما الأعمال بالخواتيم. فلينظر كل إنس منا وجه كيف عاش وكيف كان يدعو وماذا كان يقرأ وماذا كان إلى من كان يدعو. فاعلم أن من كان مع الله كان الله معه، والمرء مع من أحب، يحشر مع من أحب، ويبعث مع من أحب. نعم، هل أنت مع الله؟ حاشا أن يعذب قلبا أحبه، وحاشا أن يعذب جوارحا أطاعت، ولسانا دعا إليه، وعينا دمعت من خشيته. انظر أين أنت، أأنت مع الله؟ أم أنك أنت مع الشهوات والملذات؟ وأم أنك مع من يحارب كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هيا إلى الله، فلنقلها جميعا: كلنا مع الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. أسأل الله تعالى أن يسكننا جنة الدنيا وجنة الآخرة. يقول الإمام تيمية رحمه الله: إنا لله عز وجل جنة، هي جنة في الدنيا، من حرمها، من لم يدخلها في الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. إنها جنة الذكر وتلاوة القرآن وطاعة الرحمن، جنة فعل الخيرات، جنة يلقاها العبد في صدره، يلقاها العبد في نفسه حينما يسعد آخرين، وحينما يتودد إلى الله ويتقرب إلى الله بكشف كربة وبزواب، وأن يزيل غمة، وأن يقضي دينا، وأن يمسح على يتيم، وأن يتصدق سرا أو علانية، حتى يكون الله جل وعلا عنه راض ويكون من المرضيين. نعم، أبو بكر، أبا بكر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبا بكر: أنا يا رسول الله. من أصبح ممن تصدق منكم اليوم؟ قال: أنا يا رسول الله. من عاد منكم مريضا اليوم؟ قال: أنا يا رسول الله. من شيع جنازة اليوم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت في رجل إلا أوجب الله له الجنة، إلا وأوجب الله له الجنة. ما اجتمع في مسلم في يوم إلا وأوجب الله له الجنة، لأنه حريص على الخيرات، حريص على ما ينفعه وينفع إخوانه وينفع المسلمين والمسلمات أحياء وأموات. إنه العبد المسلم هكذا أمرنا، هكذا أمرنا من الله، وهكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهنأ وفز وارتح واطمئن، إن الله تعالى يرضى عمن يسعون في الخيرات. إن الله جل وعلا يرضى على من يسعى في الخيرات، يرضى عمن يسعى في الخيرات ويسارعون في الخيرات. قال الله: وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. قال الله تعالى: يسارعون، وقال: هم لها سابقون. وقال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله تعالى: وعجلت إليك رب لترضى. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة. هكذا الآيات، هكذا هي الآيات. والله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. هكذا هي همم الصالحين، وهكذا هي همم المؤمنين، يريدون المراتب العليا دنيا وآخرة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسيفها. هكذا أمرنا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا إله إلا الله، ما أعظمها من آية! هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا يطوفون حول بيت الله الحرام عراة، وكانوا يشربون الخمور، وكانوا يركعون ويسجدون للأصنام والأوثان، وكانوا يقتلون الموءودة والصبية والطفلة. كانت أفعال في الجاهلية، وكان السفاح والنكاح الحرام، وكانت أمور كثيرة. نعم، كان الصغير يؤذى، وكانت الأنثى تؤذى، وكانت القبائل تؤذى، وكان المال يؤذى، وكانت الأعراض تؤذى. فأرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم فصبر فظفر، وقال صلى الله عليه وسلم بعدما أعز الله به الإسلام ونصر به الدين: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام. قالها في حجة الوداع التي ودع فيها أصحابه وأمته. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به في عليين، اللهم اجمعنا به في على الجنان، اللهم اجمعنا به في على الجنان. واغفر لنا ربنا، استر عنا ذنوبنا، اللهم استر ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من يقبلهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، أنت عليم بأعدائنا. لقد نصرت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعت عليه الأحزاب والقبائل واليهود، واجتمع عليه الكفار والأعراب. وأنت الله لا إله إلا أنت، كفى بك ناصرا، كفى بك ناصرا، وأنت عليم بأعدائنا ونحن على دينك وعلى سنة نبيك. اللهم إنك تعلم أن هناك أعراض تنتهك، وأموال تنهب، ودماء تسفك. اللهم إنك عليم بالظالمين، اللهم إنك عليم بالحاقدين والحاسدين، وعليم بالشياطين. اللهم إنك عليم بحالهم، عليم بكبارهم وصغارهم. اللهم إنك عليم بجنودهم وحراسهم وخدامهم. اللهم إنك عليم بهم، خذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر. فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. أهلكم ربنا كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم، أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية. اللهم خذهم ربنا، اللهم اخسف بهم كما خسفت بقارون. اللهم خذهم ربنا، خذهم ربنا كما أخذت من أخذت يوم بدر من الكفار والمشركين. اللهم خذهم ربنا، اللهم خذهم في البدن. ربنا إنك عليم كيف اختفوا واحتموا بالبدن، فعذبوه وقهروا وأذلوه وجعلوه في صغار، وجعلوه في ذلة وهوان. اللهم إنك عليم بهم، اللهم أخرجهم من الأبدان أصاغرين أذلة صاغرين. اللهم عليك بكل جني كبير، وبكل شيطان كبير، وبكل مارد كبير، وبكل متجبر كبير. اللهم عليك بهم، أحصهم عددا و واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم عليك بهم احصهم عددا ربنا لا تغادر منهم احدا ربنا. فبسم الله نبدا. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا الا نتوكل على الله وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما اذيتمونا. لا اله الا الله. يقول نبينا ومعلمنا انما النصر مع الصبر. انما النصر مع الصبر. ولقد صبرت كثيرة. مزقتم قطعتم شعرها باعدتم جماعها باعدتمها عن أبنائها باعدتموها عن بيتها باعدتموها عن طاعة ربها باعدتموها عن جمالها وعن قوامها باعدتموها عن كل شيء. فكان لكم الأذى البالغ الفاحش الكبير المتعدي الذي تعداها إلى زوجها وأبنائها. هكذا أوصاكم شيطان وهكذا أوصاكم كفرة وسحط وكهان. فعليكم ما تستحقون من العذاب وما ظلمناهم. ربي ليس بظلام. فاسمعوا إلى آي القرآن. الله أكبر. إلى كل كبير نبدأ بأمر الله عز وجل. إلى كل كبير في البدن تجبر وطغى وبغى كثيرا من ملوك الجن. إلى كل جني وإلى كل جنية ادعت على أنها كاهنة وشوافة وساحرة. إلى كل حاسدة في البدن. إلى كل مدمرة مزلزلة للبدن. إلى كل ملك بجنوده وخدامه يرعد ويزبد ويهدد في البدن. إلى كل جني كبير. إلى كل شيطان كبير. إلى كل خادم كبير. بسم الله. الله أعز وأجل. بسم الله نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا. إلى كل جني يسكن البدن يظن أنه في حمل ويظن أنه في مأمن وفي ملأ عن العذاب ويظن أن عين الله لا تراقبه ولا تطالعه فقد كفر بوجود الله وكفر بالله وكفر بنعم الله ويظن أن الله تعالى لا يراه ويظن أن الله غير قادر عليه. ألم يعلم أن الله يرى؟ اسمع. إن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. لا بد أن يقر في عقولكم أن الله تعالى سميع بصير عليم خبير ولطيف خبير وحليم غفور وغفور شكور. ولكن لا بد أن نبين لكم لأن غلب عليكم الجهل. حري بالمسلم أن يعقل هذه الأسماء والصفات كيف يختم يا رب القرآن في كل آية ويعلم حالها وقعها وفهمها ليكون مع الله عز وجل. القرآن يا أمة القرآن. القرآن يا أمة القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إنه القرآن. فاسمع واعلم. قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كثير من الخلق يظنون أن الله غافل. يظنون أن الله غافل. وإذا ظن هذا فقد كفر والعياذ بالله. كثير من الناس يظنون أن الله تعالى هكذا حال اليهود والنصارى والمسونيين والمحيدين والذين يكفرون بالبعث والنشور والجزاء والعقاب. يقول اصنع ما شئت فإنك لن تحاسب وهناك دنيا أخرى أو عالم آخر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. حري بالمؤمن إذا كان يوقن على أن الله تعالى لا يغفل ولا ينام، حاشاه سبحانه لا تعتريه صفات السلب والنقص، فالله تعالى لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل سبحانه وتعالى، بل يطالع شاهد كفى به رقيبا وحسيبا ومعكم أينما كنتم. فالله تعالى هذه صفاته إذا كان المؤمن يعقل هذا ويفهم معنى القرآن، فإذا تلاها فسوف يقف في مع معانيها ويتأمل أن الله تعالى كان يطالعه يوم كذا ساعة كذا، ويطالعه في كل وقت وفي كل يوم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ويعلم أن من ظلمه وإن كان بعيد عن أعينه فإنه ليس بعيد عن أعين الله عز وجل، فيوكل أمره إلى ربه ويجعل الله عز وجل هو الناصر وهو الظهير وهو الوكيل وهو الكفيل وهو الشهيد وهو الحسيب وهو الناصر سبحانه وتعالى. إذا غاب الظالم عنك، من ظلمك عنك، فإنه لا يغيب عن أنظار عن أعين الله عز وجل، فاجعل الله عز وجل هو ناصرك، حسبي الله ونعم الوكيل، هو وكيلك وكفيلك سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ما أعظمها، إنما يؤخرهم ليوم، فقط يؤخرهم، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، إنما يؤخرهم ليوم، وما أدراك ذاك اليوم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد طيب مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. هنيئا لمن تذكر، هنيئا لمن اتعظ، هنيئا لمن جاء إلى الله من إيمان، وليذكر أولو الألباب. فمن لم يتذكر فعقله ليس عقلا، وفهمه ليس فهما، وعلمه ليس علما. فالعقل العلم والفهم يدلك على الله سبحانه وتعالى، يدلك على ربك جل وعلا. أدلك على صنعتي وعلى حكمتي، يدلك على نعمي ويدلك على قدرتي، هو الله لا إله إلا هو. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم هذا هو الإحسان كما أخبر بذلك النبي العدنان عليه من ربي أفضل الصلاة والسلام. فلا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وفرق الله الخلق وجعل منهم مؤمنون ومؤمنون مسلمون موحدون، وجعل منهم كافرون، وجعل منهم يهود ونصارى، وجعل منهم من يشركون، وجعل منهم والعياذ بالله من للعباد هم راكعينهم للأوثان راكعون ساجدون، وللشياطين طائعون خاشعون. هذا هو هذه هي حكمة الله عز وجل. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وجعل الله تعالى دعوة الإسلام قائمة إلى يوم الدين. من جاء إلى الله بالإسلام قبله، ومن تنحى عنها عذبه ولا كرمه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. نقولها إلى كل كافر، فمنكم مؤمن ومنكم كافر. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يتمنى الكافر لو كان عبدا لله موحدا، يتمنى الجاحد لو كان لله تعالى طائعا، يتمنى كل من كفر بالله لو أن الله أرجعه ليكون عدلا ويكون قسطا ويكون حقا ويكون نورا ويكون خيرا. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في القبور في البرزخ يعذبون إلى يوم يبعثون. كفرتم بالبعث فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. نعم يتمنى الكافر والجاحد لو رجع إلى الدنيا، ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله العليم الخبير يقول ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم، عليم سبحانه وتعالى أنهم كاذبون آثمون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا خاص ما دام الله حكم عليهم وماتوا على هذا خاص الجحيم والعياذ بالله. تبت يدا أبي لهب وتب، أنزلها الله تعالى وأبو لهب لا زال حيا وما استطاع أن ينافق حتى نفاقا ويقول أنا أسلمت وكذبت القرآن، ما استطاع أن يقول لقريش والكفار والمسلمين أنا أسلمت ولو ادعاء ونفاقا ويكون مع المنافقين ويكذب أو يدخل الشك في القرآن، ما استطاع. حكم الله وحكمه وحكمه عدل سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. تأمل في قول الله إنه لا يفلح الكافرون، نفى عنهم الفلاح. قد أفلح المؤمنون، تأمل هنا إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وأنت خير الراحمين، وأنت خير الراحمين. سبحانه ما أعظم، يغفر للمؤمن ولا يرحم الكافر، رحمته وسعت كل شيء، لكن لا يرحم أبدا كافرا جرعة ماء، أبدا أبدا. يسألون الله عز وجل ماء، يسألون الله عز وجل أن يروا ظمأ، لكن الله حرمهما على الكافرين. وإذا سقوا ماء قال الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فقطع أمعاءهم. يريدنا الماء، يريدنا الماء، أو مما رزقكم الله، يريدون شيئا من رزق الله عز وجل، أو يريدون أقل من ذلك. يسألون مالك خازن جهنم، ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب. كنتم في الدنيا تكفرون بالعذاب، تكفرون تقولون لا عذاب لا جهنم، قبل البعث وقبل الجنة والنار كانوا يملكون الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. جل الله تعالى، اسمع أنت ملك، أنت ملك، اسمع، والملك لله عز وجل. انظر إلى الدنيا طولا وعرضا شرقا وغربا، كم من الملوك، كل ملك الله الذي حباه بتلك النعمة، هي نعمة من الله جل وعلا. الله يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إذن الله الذي حباهم بهذا الملك، سواء كان ملكا يحكمون أو خير ورزق كبير عميم، هذا من الله عز وجل. الله يختار، هو الذي سبحانه اختار لهم الملك سبحانه جل في علاه، يختار لما شاء الحكمة لما شاء ويؤتي الملك والحكمة ما شاء. وجعل الله تعالى في الجن كذلك ملكا وملكا، لكن الله تعالى يريد أن يرى من أهل الملك والخير والقوة إسلاما وإيمانا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والمؤلفة قلوبهم، أتدريبهم المؤلفة قلوبهم، كان النبي يتودد إلى الوجهاء والكبار، وقد يعطي الغني مع غناه حتى يحبب إليه الإيمان والإسلام، وإذا عقل معنى الإسلام أصبح ويعطي مما أعطاه الله، هذا الفقه، هذا الدين الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ملكا ولا جاها، لكن الله تعالى عزه بأعظم ذلك الرسالة، مفهوم؟ عزه الله تعالى بالإيمان وبالقرآن وبالإسلام والإيمان والقرآن. وجاءت الملوك، جاءت الملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد الأمن والأمان، لا ظلم، أن تحفظ أعراض من تحتها، وأن تحفظ التجارة، وأن تحفظ المال، وهذا من أجل هذا جاء الإسلام. فبينهم العدل فقبلوه، ومنهم من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عزة الإسلام والمسلمين وقوة الإسلام والمسلمين. هكذا هو ديننا، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وفوق الأمر وتحته وبينه الرحمة، وعثوا بالرحمة، لا نعذب أبدا، لا يسب المسلم، لا يلعن، لا يفسق، هكذا يجب أن نكون رحمة على الخلق أجمعين. إذن إلى كل جميع أباء الله والملك، إذن الله غني سبحانه وتعالى عن ملكك، أول شيء اعلم أن أقل أضعف أو أقل الناس دخول الجنة من المؤمنين عنده ما عند 10 ملوك من الدنيا، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. تعود النفس أقل ناس، يعني ما في الجنة قليل فضل عز وجل، لكن يعني مرتبة عند الله في الجنة، يعني عنده المرتبة، يعني آخر شيء، يعني عنده ما عند 10 ملوك. تخيل، تصور معي ما عند الله، تصور ما عند، تخيل ما عند الله عز وجل من نعيم مقيم. بدك تفكر معايا في الأمر هذا. إذا أنت كيف سيكون ملكك؟ علوه، كبره، قوته، وجوده. لكن إذا كنت كافرا من جديد لا يساوي عند الله جناح بعوض، يؤتى بالرجل هذا الذي كان ثريا وغنيا وفي النعيم المقيم، ويغمس غمسة واحدة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، غمسة واحدة في النار، يسأل هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا ربي، ما مر بنعيم قط، ما مر بي خير قط. خلاص، لأنه يعلم حينها أن كل شيء ذهب، الحقيقة تجرد من ثيابه، وتجرد من قوته، من جنوده، تجرد من كرسيه، من عرشه، تجرد كل شيء. لكن لو كان مؤمنا مع ما عنده من ملك وخير، وكان يعطي في سبيل الله، كان يصلح ذات البيت في سبيل الله، كان يأمر بطاعة الله، الله يعطيه الله عز وجل أعظم أعظم نعيم. أول شيء الله أن الملائكة ترضى عنه وتأخذه راضيا مرضيا عند لقاء الله عز وجل. لا بد أن نفهم من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه إلى يوم لا ظل إلى ظله، بماذا بدأ؟ ما بدأش اللي خشعت عينه، وما بدأش اللي راودته امرأة، لا، بدأ ملك عادل. يا الله، أول ملك عادل، باش تفهم إذا كان لك الملك العدل خلاص فزت بربي. وأول العدل أن تؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقبر خير وشر، أن تعلم ما أصابك وما يخطئك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخلق والأمر. إذن هذا الذي يريد منك الله عز وجل، تجعل ما عندك لله سبحانه وتعالى، ما يضرك، شو يضرك تجعل الله، حتى أن الله تعالى أعطاك وعدا ما نقص مال من صدقة، اللهم زد منفقا خلفا، صناع عمر لا يفتقر لصالح السوء. كل فعل يفعله العبد في الدنيا والله العظيم وبالله وتالله لن يضيع أبدا، لن يضيع أبدا، ولو كان مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول والله عز وجل: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذا كل أمر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا الملك نعمة من الله، المال نعمة من الله، القوة نعمة من الله، العلم الحكمة الفهم نعمة من الله. ما من عبد يعطيه ملكا نعمة من نعم الدنيا إلا ويحب الله أن يراها عليه. لا عبد لا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لا لا لا، هكذا الإسلام. الإسلام ليس فيه ذاك المفهوم الذي ربما يظنه البعض أن الإنسان لا يتنعم، لا يبتسم، لا يكون له زوجة ولا يكون له ولد، لا يكون له لباس، لا يكون له، لا بالعكس. فمن الصحابة رضي الله تعالى عنه كعثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة، جيش كامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي خلاص أوجب الله له الجنة لأن جعل ماله لله عز وجل، مفهوم. واشترى بأرومة، هذا عثمان. جاء عمر بن الخطاب بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لن يسبقني أحد اليوم. فجاء أبو بكر بماله كله لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، على هذا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنه. وكان رسول الله يعطي، يقول الناس اذهبوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني يعطي عطاء كبيرا، يعني يعطي ويعرف أن الله سيجد عليه من غد ولو لم يبقى له في بيته شيء. يعني تقول من عائشة: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال وليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء، التمر والماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد جبال مكة أن تأكله ذهبا لكانت، ولكن كان الماء عند الله عز وجل، كان إذا أخذها هنا أنفقها هنا، سبحان الله. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون أيدي الناس. إذا الرزق الواسع هذا نعمة من الله والعبد يسعى فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان من الواعي في ذنبي ووسع في داري وبارك في رزقي. اللهم يسرك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حينما زوج الصحابي قال: اللهم صب عليه الخير صبا صبا، الخير الكثير. فلا بد أن نفهم هذه لمحة فقط، إشارة من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها، وإلى المقام يطول. إذا الملك هذا، تخيلوا أسلمت، كل من تحتك أسلموا كلهم كانوا معك وكان أجرهم في كتابك، لا ينقص من أجورهم شيء. بمعنى حينما تسلم يكتبك الله الأجر، وكل واحد يسلم تبع لك عند أي فعل كديره يعمله في ميزان حسناتك. أنت مثلا كنتي الإنسان غير يعمل غير عمل واحد في حسنة، أنت اللي عملتي والعمل الأخرين عندك الحسنة ديالهم حتى هما معك وكنتو كتكسب ليهم. تخيل حيد أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وربما إنسان يكون ناس وكل الذي أسلم على يديه خدام كيقوم الليل يصلي يتصدق حتى هو كيعطيك عند الأجر، إنه كان هو الدال على الخير كفاعلي، إنه هو كان سبب. شوف رحمة الإسلام، يعني هاد التجارة اللي كيعمل التجارة الإلكترونية الآن، المجموعات ونجح هذا والقرأ ديما الأول كي يأخذ الفلوس وخجلس، هكذا الإسلام. لكن هذا ذاك عامل فيه شبه ربوي، هذا فيه أجر مع الله عز وجل، مش مبين لك. إذا سبحان الله تدعي إلى الله عز وجل وتدعي إلى الله، أنت ربما ما فهمش ناعس، ولكن دوك اللي دعيتيهم راهو خدامين تيكون عندك الأجر. كذلك أنت تخيل معي الخدام اللي معك يسلموا عندك نفس الأجر، يعني الأجر ديالهم كاع اللي عملوه كيتكتب لهم وبحالو كيتكتب لك أنت إضافة للعمل ديالك. إذا أي خير بعد هذا الخير؟ وتلقى السعادة، لأن للطاعة انشراحا ونورا وبركة وقوة وعزة ورفعة، للطاعة أسرار عظيمة لا يعرفها إلا الله عز وجل، أقسم لك بالله أسرار الطاعة. وللمعصية كذلك والعياذ بالله عواقب، اللي كيدير المعصية عنده عواقب، اللي قصر شدر في الأمر محق المال وزيد. فلهذا أنت ملك، حافظ على الملك ديالك، حافظ على الهيبة ديالك، حافظ على المكان ديالك، لكن بالإسلام. والله لن يحفظها لك إلا الإسلام، أقسم لك بالله لن يحفظ لك ملكك إلا الإسلام. حينما يسلم معك يعلمون أنه لن يشق الأمر أهله، ولن ينزع الأمر أهله، لن ينازع الأمر أهله. أطيع الله والرسول، أطيع الله ها، أطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فلا بد أن تفهم، فتكون أنت ولي أمره، ولكن تأمرهم بأمر الله بالإسلام، أن تأمرهم أن يجتهدوا في طاعة الله، في القرآن، أن يحاربوا السحرة الكفر، وتستشعر معية الله، تكون مع المسلمين في المساجد، تذهب إلى المساجد، تذهب إلى حج، إلى عمرة، إلى قربات. هذا يعني تخيل معي، يصبح وجهك منير، وبدنك فيه جمال، عندك قبول مع الله، قبول مع الخلق. أي نعم، هذا الشيء ما فهمكم الشيطان، لأن الشيطان ما يشغل بحث يفهم والأمور. فقرأ القرآن تفهم، صدر انشراح، قبول على الله عز وجل، هذا هو الحق، هذا هو النور. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أبدا القرآن ما يكون شقى أبدا على صاحبه، أبدا أبدا. من يرى في التزام مشقة عنده مشكلة، أبدا مع عمر الطاعات، مع عمر الواجبات، مع عمر الأوامر كانت مشقة أبدا. والمشقة تجلب التيسير، هذه من أمور يخصنا فهمها. وما جعلكم في الدين من حرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا بد أن مع العسر يسرا. فالإسلام ينبني على هذه القواعد. إذن لا بد تفهم أن الخير كله في دين الله عز وجل، كل الخير، كله من أوله إلى آخره موجود في كلمة الإسلام، في كلمة اليوم أكملت لكم دينكم الإسلام. إذا اللي بغي ينجح في الدنيا والآخرة ما عليه إلا أن يفهم ما الحكمة من الإسلام، ما هو الإسلام، من هو النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا أمر، في شنو الأمور اللي عليها، ويمتثل. من عمل صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال العلماء أي حياة سعيدة، هذه الآية الوحيدة اللي فيها كلمة السعادة. الذين آمنوا مطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلى بغى الإيمان، إيمان الذين آمنوا سعادة. ألم نشرح لك صدرك، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسي قلوبهم. نور صدر، شرح صدر، ظنة قلب، كل أمور هذه في كلمة دين، إسلام، إيمان. سبحان الله. وبعد ذلك الناس، لا زال الناس، كثير من الناس لا يعقلون القرآن، لا يفقهون القرآن، ما بغيوش يفهمون. وهناك أمور تجعلهم يبتعدون، المعاصي تباعدهم عن النور. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وطه ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا حرف من حروف القرآن، لكن معناه ما أنزلنا عليك يا محمد القرآن لتشقى. لا تظن أنك حينما قال الله تعالى محمد وجاهدوا بجهاد كبيرة أي عهن القرآن، سوف يأتون إليك ويستمعون إليك ثم يكفرون، يقول عنك ساحر كاهن مجنون، أنك تشقى. أبدا أبدا يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولكن يعلم أن القرآن سعادة لك، وأنذر عشيرتك الأقربين. لا بد أن تنذر من حولك يا محمد أن هذا القرآن كلام الله، أنه ينهاكم عن الشرك وعن الكفر ويدعوكم للإسلام والإيمان. أنذر يا محمد صناديد قريش، أخرج إليهم في جحر الكعبة، أخرج إليهم حول الكعبة وقل لهم لا إله إلا الله، نادي عليهم أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، وإن آذوك واستعرض الأذى أخرج إلى الطائف وادعو إلى الله وسيرميك السفهاء وقل لا إله إلا الله، وإن دميت وإن أوذيت فاصبر. وهكذا، وليس معناه شقاء، قد تلقى ما تلقى، لكن ليس معناه شقاء، بل تم وربي الرقي و وتم الرفعة والعزة لأنك تدعو إلى الله عز وجل. فالإنسان حينما يلقى ما يلقاه في دين الله يتأمل هدي رسول الله وقول الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. قد تسحر وأنت مؤمن، ليس أن معنى الله يعذبك أبدا، قد تحسد، ليس معنى أن الله تعالى ابتلاك ليعذبك، لا لا يبتلي لا ليعذب كما يقول ابن القيم، وإنما ليصطفي ويهذب. فقد تكون هذه رفعة في الدرجات. قد تدخل أنت بسحر والله أتى بك كي تسمع هذه الكلمات، وما كنت والله أعلم تسمعها إذا بقيت في ظلمات السحرة وفي طلاسيم السحرة، ما سوف يأتي ويخبرك بها؟ هذه حكمة الله عز وجل. جاءوا ليحاربوا النبي فاهتدوا على يديه وأصبحوا يوالونه ويذبون عنه، هكذا كان أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فبشرهم الله فوق الأرض بالجنة فأصبحوا كراما، أصبحوا سبحان الله يعني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أصبحوا يقدمون بعضهم على بعض، يعطي لأخيه ويسأل عن أخيه. كانت تلك المدينة الأفلاطونية الفاضلة هذه خراب سراب، وإنما كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في مدينة النبي في مدينة الوحي، حينما كان الصحابة يسمعون القرآن ويقرؤون القرآن خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الأمة تسير على سيرهم لعشنا كما عاشوا ولا أحيانا الله كما أحياهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدث الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن أراد أن يكون في الجنان ما عليه ألا أن يثبت غرزه وقدمه خلف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أخاطبك وحباك الله بالعقل، تسأل عنه يوم القيامة، تسأل عنه يوم القيامة. الساحر لك عدو فاتخذه عدوا، الشيطان لك عدو فاتخذه عدوا، السحر عدو لك فاتخذه عدوا، الحسد لك عدو فاتخذه عدوا، المعاصي هي لك عدو فاتخذها عدوا. إذا أردت النجاة خالف نفسك وهواك وأطع ربك، حينها ورب تجد السعادة، حينها تجد السعادة، شوق إلى لقاء الله عز وجل، دمع من خشية الله عز وجل، إكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسارعة في الخيرات، بغض وبعد عن كل معصية. أسأل الله تعالى السلامة والإخلاص. كتسمع؟ إذن لا بد أن تفهم إن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله الإسلام. انظر في حال الأديان كلها، لن تجد تماما وكمالا ونقاء وصفاء إلا في الإسلام أبدا، إلا في الإسلام. وقرآن كلام الله بين أيدينا، فلنطالع من فاتحته إلى قل أعوذ برب الناس، اقرأه لن تجد فيه ثغرة، كل أمر فهو أمر جميل من الله عز وجل، له الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى. تأمل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تذكرة لمن يخشى، لمن يخشى ربه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من يخشون حق خشيته، تذكرة لمن يخشى. الذي لا يخشى الله وإن وعظته وذكرته فكأنك يعني تصب ماء على رمل، ولكن القلوب تحيا بالقرآن، وإن كان فيها بعد وجفاء فإن القرآن يخاطب النفوس، يخاطبها. كان الكفار يقولون هذا كلام، كلام ساحر، كلام كاهن، ويأتون بالليل في ظلمات الليل لا يعرف بعضهم بعضا، يتسللون إلى وراء جدران وراء ستار النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقون السمع ليسمعوا إلى النبي ويقرأوا في القيامة. علموا أنه ليس بكاهن وعلموا أنه ليس بمجنون، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كان إذا بدا النهار ضوء النهار رأى بعضهم بعضا يتواعدون على أن لا يعودوا ويعود. أصرهم القرآن وجرم أنهم كانوا يفهمون معناه، كانوا يعقلون القرآن، بل قل لو عقلوا لأسلموا، كانوا يفهمون، كانوا يفهمون معنى الآية. لهذا سبحان الله لا بد أن الناس يرجعوا إلى فهم القرآن. والجن حينما تلقى القرآن يبكي ويدمع، لما؟ لأنه يفهم، لا زالت عندهم تلك القوة في الفهم، لا زالت عندهم تلك القوة لمعاني الكلام العربي المبين، لا زالوا يفهمون القرآن سبحان الله. فتعجب كيف يدمع ويخشى ويئن ويسجد لله تعالى حينها ترى كيف كان وقعه على أهل الجاهلية، كيف كان وقعه على المشركين حينما يصرخ الجني ويقع ساجدا لرب العالمين. أنه ذاك النظام للقرآن والبيان للقرآن والتسلسل لآي القرآن يشده، فأعظم القصص في القرآن وأعظم الوعظ في القرآن وأعظم البلاغة في القرآن. لكن إذا كنا حقا من أهل العربية، إذا كنا حقا من أهل الفهم، أما الناس لا يعقلون لا يفهمون، صعب جدا، صعب صعب على أنه يستشعر لذته. والمؤمن قد يشعر لذته دون فهمه بالإيمان. هذا قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولكن هيهات هيهات، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا. إذن الملك لله عز وجل، القوة لله سبحانه وتعالى. افهم، أنا الآن أعرضك لله عز وجل. ليش ما عندوش راسي معك؟ ما عندوش راسي معك؟ ما تسلمش. طيب، الإسلام هو بيد الله عز وجل، لا بد أن نفهم. ما تخشي ما تعذبش راسك معي. أنا أقول لك الإسلام ليس بيدي وليس بيدك، وإنما هو من الله عز وجل. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الإسلام هذا من الله جل وعلا. الإسلام يسوق الله تعالى لمن شاء من عباده. أقول شيء من هذا الشيء أصلا معي. عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدب على النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه، وكان يحاول أن يحفظ، يكون سببا في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من كيد اليهود والمشركين. مات على الجهل والجاهل، مات في جاهليته، مات على كفره. تدري لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا كلمة أحاجك بها عند الله، فقط قل لا إله إلا عم، وأنا أسأل الله تعالى لك المزيد الجنان وكذا وكذا، قد لك قدم سبق في خير معي في نصرة دين الله تعالى. يعلم أن الله تعالى لا يحابي أحد من مات على كفر جهنم. والد إبراهيم آزر في جهنم، ابن نوح عليه السلام في جهنم، زوجة لوط في جهنم، والد النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أبوك؟ قال أبي وأبوك في النار. خلاص، هذا دين. فلهذا يقول يا عبد قل لا إله إلا الكلمة أحاجبها عند الله، فصناديد الكفر عند رأسه. أتترك دين آبائك ودين أجدادك؟ فلا زال حتى مات على الكفر، فلا زال النبي يستغفر له رحمة. كان رجل كبير وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يستغفر له، يستغفر. جاء الأمر من الله عز وجل، خلاص لا تستغفر أبدا. لكن الله عز وجل أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي، كان أقل ناس عذاب يوم القيامة له نعلان، خفان، حذاءان يغلبهما دماغه فقط. تخيل يلبس نعلين خفين ودماغه يغلي، وهذا عذابه إلى يوم القيامة. تخيل معي، أي عذاب؟ أين هو قارون وهامان وأبي وخلف؟ أين هم صناديد الكفر؟ وأين هم من تباهوا بالجاه والصرجاني؟ أين ذهبوا؟ أين هي حالهم الآن؟ أين هي سياطهم الآن؟ أين هم الآن؟ قال تعالى آية شيء: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. دريت كفاسك أعطيه ليش؟ لأن هذا هو الحق. لأن الآن بدأ واحد الشق يدخل لا خصنا نعرفوه جميعا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الله تعالى من نقذف بالحق على الباطل فيدمه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أنت ملك من ملوك الجن. نقرأ القرآن أو ربما قرأ عليك القرآن في مجالس كثيرة جدا لا تتأثر، ولكن الكلام يؤثر. تدري لماذا؟ واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قالها الله تعالى. فرق بين أن تتلو وأن تعظ. تعظ بكلام الله فتنشرح الصدور. هكذا حال المسلم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. 20 عام ما عمري طلعت شي حاجة. 8 ورقات ديال القهوة طلعت تشوح. ساهي الطرق اللي كانت طلعت كنهضرش كنشوف. الحمد لله. وأقول لك شيء، أشهد الله الذي يعلم خبيئتي ويعلم سري أني أرجو لك الجنة. تريم أرجو لك الجنة لأنك عبد من عباد الله وغرر بك. ما عرفت الله، ما عرفت الله. لو عرفت الله لأحببته. تأمل فيها، لو عرفته لأحببته. والله نسأل الله النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يكتب لنا الجنة في هذه الساعة. إن الله جميل، ربنا عظيم. والله لو عرفنا الله لأحببنا. أقسم لك بالله العظيم، من يتأمل في أسماء الله وصفات الله وقدرة الله وحلم الله ورحمة الله وعفو الله، والله يحبه. أقسم لك بالله العظيم يحبه. فتأمل، لو عرفنا الله لأحببنا. والله لولا ضيق الوقت، القصص كثيرة والمواعظ كثيرة والاستشهادات كثيرة وأحاديث النبي وآي القرآن تكفي، وهي كثيرة جدا في معرفة من هو الله. والله إنه الله لا بد أن نعرفه. ستسأل في قبرك أول سؤال من ربك؟ أول سؤال مباشر، من ربك؟ من ربك؟ أتعرفه؟ أتعرفه؟ لا تعرفه. من ربك؟ لا تعرفه. لا تعرفه. تعرف فقط ماذا تعرف؟ نفسك وهواك، متعتك وشهوتك، قوتك وقدرتك، جندك وعرشك. هذا ما تعرفه. ممن أوتيت هذا الكلام؟ سؤال. وقد خرجت، لا أقول أخرجك الله، سأقول وقد خرجت من بطن أمك حافيا عاريا غرلا، أي غير مختوم. لم تخرج من بطن أمك، وجدت نفسك هكذا على هذا القوام. ما نشأت صغيرا ثم تقويت. طيب، الفطر لا تقبل هذا، والعقل لا يقبل هذا، والواقع لا يقبل هذا. كل مولود يولد قبل أن نقول عن الفطرة فنخاطب أبو العقل. كيف خرجت من بطن أمك؟ كيف أوجدت نفسك؟ أما تعود بك الذاكرة والعقل إلى أيام الشبع؟ أما تعود بك سنين وراء وأنت لازلت صغيرا تحبو أو ترضع؟ ما كنش شيء. هل أنت مولود؟ وش أنت يعني جني؟ طيب، تعلم أن الجن لهم رجال ونساء، صح؟ نعم. جيد، رجال ونساء، ذكر وأنثى، ولا يكون مولود إلا بتزاوج بين ذكر وأنثى، صح؟ لا، مش معاط، احنا غادي معكم العقل. لا يكون هناك ولادة إلا بتزاوج بين ذكرين، بين ذكر وأنثى، بين فردين، زوجين، خلق من الزوجين، الذكر والأنثى. لا غتعرف بإذن الله، أنت غادي معي دقة. فهناك إن شاء الله تعالى زوجة أنثى وهناك كتعامة. ها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب القلوب التي في الصدور. اسمع رجل وامرأة، وهذا الأمر عند لماذا أخص لك الإنس والجن؟ لأن الإنس والجن هم المكلين فقط هذا الأمر ديال الذكر والأنثى عن جميع الخلائق، عن جميع المخلوقات، عن جميع من الله تعالى قدر لهم الولادة أو الإنجاب، حتى اللي كيبيض وكذا وكذا ذكر ما كاينش، ما يمكنش وحدة أبدا حتى في النباتات، فهمت ولا لا؟ لكن قال لك أنا عند الإنس والجن لأنهم المقيم بالعبادة، لأنهم الوحيدين اللي يسألون يوم القيامة، وحتى الملائكة التي ليس فيها جعل الملائكة تسمية الأنثى. المشركين هكذا قالوا الملائكة هي معبودة نورانية تطيع الله تعالى لا تعصيه أبدا، هذه تطيع الله تعالى تعصيه أبدا، مفهوم؟ ويوم القيامة التخيير هل أيهم خير الإنس أم الملائكة، على قدر كبير أن الإنسان أعظم الموحد التقي لأنه يبقى في الجنان، وأما الملائكة فهي تخدم، وحتى الملائكة فإنها لا تبقى. هذا لا بد أن يفهم، هذه عقيدة لا بد أن تفهم. لكن التخيير يكون الله تعالى خلق الإنسان وخلق الجان وأعطاهم عقل ومزية هي التمييز وأرسل لهم الرسل. إذن يوم القيامة هذه المخلوقات اللي هي إنس وجن إما جنة وإما نار، والجنة تبقى بأهلها والنار تبقى بأهلها، خلاص قضي الأمر، هذا هو الأمر. أما الملائكة فهي خلقت لعبادة الله تعالى، وأن تكون كذلك وظائفها متعددة قبل أن تقوم الساعة. ومنهم ومن الملائكة من وظيفته كذلك بعد قيام الساعة كفي القبر ملكين وكذلك خازن النار وما شابه ذلك. لكن مش ما ننطقش، فالله تعالى خلق الجن وجعل منهم الذكر والأنثى، والإنسان كذلك الذكر والأنثى. إذا مين كيتزوجوا الله تعالى كيعطيهم مولود. بيتفهم إلا عيسى بن مريم، إلى عيسى بن مريم خلقه الله جل وعلا بأم بلا أب، وآدم عليه السلام بلا أم وبلا أب. هذه حكمة الله، ما دون سوى الله ينغرم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان من أم وكان من أب، سائر الأنبياء من غير عيسى عليه السلام فهم منه ومن أب، يعني الخلق كله الجن كذلك. إذا من يغيكم من أم أب؟ سوف يخرج طفلا، ثم يخرجكم طفلا، ثم يتولغوا أشدكم. إذا لا بد أن الله تعالى خرجك طفلا. طيب تكون يعني يخرجكم طفلة، فهذا الطفل هذا بإذن الله تعالى لا بد تعتريه أمور تعتري كل الأطفال، ما نقولوش إنه وحده. إذا الطفل عند الإنس وعند الجن تمشي عليه الأحكام كلها، غيكون المرأة في حالة وضع هو طفل نفاس، يعني يكون مسألة المرأة في نفاس ثم يكون مرحلة الرضاعة، ثم بعد ذلك يبدأ ينشأ حبو مشي كذا كذا. إذا حتى ننفي لك أنك أوجدت نفسك بنفسك، فهمت ولا لا؟ كل واحد كان مالكا مملوكا كان خاص. أنا غير تشوف أنا كنوصل لك. طيب أنا غير كنبين ليك باش تفهم، باش تفهم أن الله تعالى والذي خلق لك أما وأبا وجعلهما سببا إيجادك بعد الله جل وعلا، ولولا أمر الله ما كنت، لأنه ولو يكون الأزواج ما قدرش الله سبحانه وتعالى ما يكونش الأبناء البنين والبنات والذرية أصلا، ربما الله تعالى يعني أخذك وربما كانت كذا وكذا، حكمة الله اقتضت رحمة بك فحافظك في بطن أمك، حافظك نطفة مضغة مخلقة غير مخلقة، حافظك في أطوار كبير في ظلمات دين ثلاث، حفظك الله جل وعلا في بطن أمك ثم أخرجك فحفظك طفلا، ولا زال حفظه معك إلى الآن، بل ومن عري وضعف وجهل وعدم كسب أي شيء أخرجكم ببطن أمتكم لا تعلمون شيئا. اسمع ماذا قال الله، لا تعلمون شيئا، فجعلك الملك بملوك الجن. ماذا قدمت حتى أخذ هذه الملك؟ هل دفعتها واسطة؟ هل دفعتها شيء؟ هذه نعمة من الله سقفها أعطاها الله جل وعلا، فحري أن تشكر، لأن الله تعالى كما أعطى كما أعطيه أخوه ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا لك أنت بإذن الله تعالى مع الله عز وجل، فالزيادة من الله، وعد بالزيادة. وش بغيتي؟ شنو بغي منك الله عز وجل؟ وعد بالزيادة، ماشي بالنقصان، نقصان لم الكافرين، الجاحدين، عدم الشاكرين. فاشكر الله يزيدك. شنو بغي الزيادة؟ اشكر الله تعالى. بغي الزيادة في العلم، اشكر الله تعالى. بغي الزيادة في الأبناء، اشكر الله تعالى. بغي الزيادة في البيت، اشكر الله تعالى. بغي الزيادة في القوة، اشكر الله عز وجل. أيوة هذا هو اللي كاين. إذا الله موجود، خالق. الله خالق. خلق لك أما وأبا وأوجدك. سبحانه وتعالى. وأوجدك. الحمد لله. وأوجب عليك برهما. قتلتيهم. قتلتي أمك وباك. والله هذا أرى كثيرا عند الشياطين الكبار. وأوجب عليك برهما والإحسان إليهما وأن تلزم قدمهما وطاعتهما وأنت وملك لأبيك وأمك ثم أمك ثم أمك ثم فلا بد أن تفعل. ما أعظمك يا الله إسلام. وإن جاهداك شكر ما ليس بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله واشكروا لي وبالوالدين إحسانا. هذا دين. أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. الأم والأب طاعتهما واجب. فلما تطيع أمك وأباك الأب والأم حتى تغجي جيل يطيعك بإذن الله تعالى ويبرمك ذلك. ما أعظم الإسلام. ما أعظم الإسلام. ما أعظم الله. ما أعظمك يا الله. إذا انظر كيف يحكم الله عز وجل، يحكم آياته والله، يضبط هذا العالم بقواعد جعلها في القرآن وأرسل من أجلها النبي عدنان صلى الله عليه وسلم. ما أعظمك يا الله. بعد هذا نكفر بالله عز وجل، بعد هذا نشرك بالله، بعد هذا نطيع الشيطان، بعد هذا نأتي السحرة والكهان، بعد هذا نؤذي المسلمين والمسلمات. شنو بغين؟ لدينا شنو بغين؟ إذا بغينا بغينا جهنم بغينا. اللهم إنا قبلات يوم القيامة سأقف أنا وأنت عند الله ويسألك ربي عبدي فلان يوم فلان ساعة فلان، وترى هكذا، ترى هذا مش هكذا تراه، ويذكرك الله به. وحين يعتريك الندم إن لم تفز قبل ذاك المشهد بتوبة من الله وإسلام مع الله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران، ألا ذلك هو الخسران المبين، ألا ذلك هو الخسران، هو الخسران المبين، ألا ذلك هو الخسران، هو الخسران المبين. خسران مبين. حين أين مالك؟ أين مالك؟ أين جاهك؟ أين سلطانك؟ أين عظمك؟ أين بأسك؟ أين شدتك؟ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أرأيت أين أنت حين؟ أين أنت حين يوم القيامة؟ ما أدراك ما ذاك اليوم؟ حين تسأل عن كل فعل أتيته في حقها وحق غيرها، تسأل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. من نطفة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إليه ترجعون نرجع إلى الله كلنا سوف نرجع إلى الله ألم ترى كيف يأخذ الله أرواحا يأخذ ما شاء بقدر سبحانه وتعالى يأخذ طفلا صبيا شابا قبلها غلاما شابا يأخذه الله عز وجل كبيرا شيخا هرما يأخذ ما شاء سبحانه وتعالى ولا أحد يستطيع أن يعلم عمره متى ينتهي أبدا لا أحد يستطيع أن يجزم أو يعلم حتى ولو كان ملكا حتى ولو كان نبيا هذا علمه عند ربي وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الموت لا أحد يعلم قد يأتيك الآن بعد وقت بعد عمر لا تعلم وتحاسب على كل ما صنعت مستعد ليش مستعد بالإيمان بالإيمان مستعد ليش يعني مستعد جهنم ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا اسمع إن للمتقين والتهم إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا أغيرك إلى جهة أخرى إذا كانت نفسك تثوق إلى النعيم في الدنيا أقول لك إن النعيم هناك لا يكون أبدا إلا بشرط لا يكون هناك نعيم إلا بشرط وقيد صح أن يكون في قلب وعقل وسلوك ويرى في كتاب أو التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب زاد وتقوى إذا أتيت بهما نجوت ونجحت وفزت إن لم تأتي بهما فلا نجاح ولا فلاح ولا فوز فاسمع ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أوصى الله عز وجل الأولين والآخرين وصية خالدة هي أن نكون من عباد الله المتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها لولا التقوى لكنت في النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم بالإسلام. أنقذنا فله الحمد، وأنجانا فله الحمد، وهدانا فله الحمد، له الحمد حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا. إليك يا ملك، إليك فإني أرجوك الجنة. ونختم بإذن الله تعالى ونواصل السلسلة حتى نواصل بإذن الله عز وجل. هذا واجب، هذا واجب والله، وأنا مسرور جدا. ماشي مشكلة، وأنا مسرور يعني دعوتك إلى الله عز وجل، وعلى لا يقيم بإذن الله أن هذه الدعوة ستتف مرتبة بإذن الله عز وجل. بإذن الله. تدري لما؟ عشان ليش؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ونحن على ظن في الله خير أنه يهديك لتكون جند من جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نختم بهذه الآية العظيمة جدا أو آيات بإذن الله. بإذن الله اسمع إلى هذه الآيات واحفظها مني، احفظها مني إن شاء الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.